أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من وصل من سفره إلى الحج صباح يوم عرفات وقد نوى عند إحرامه من الميقات الحج متمتعا علما بأنها حجة الإسلام؟ إذا وصل إلى عرفة إذا وصل إلى مكة صباح يوم عرفة بإمكانه في صباح ذلك اليوم أن يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته ويلبي بالحج ويذهب إلى عرفات، بإمكانه ذلك. وإذا كان جاء من الميقات ملبيا بالعمرة ووصل في وقت متأخر يخشى معه أن لا يتمكن من إدراك الوقوف يدخل العمرة في الحج، لكن إذا كان معه سعة من الوقت إذا وصل صباحا يتمكن من الطواف والسعي والتحلل من العمرة ثم يلبي بالحج ويصعد إلى عرفات ويكون بذلك متمتعا. نعم. جزا الله لكم المثوبة. هذا سائل يقول: أبي طلب مني الإتيان بطواف الوداع لأنه لم يأتي به، فهل يجوز لي الإتيان به؟ لا يجوز لك الإتيان به نيابة عن والدك، أولا لأنه ليس في الطواف نيابة، وثانيا أن طواف الوداع عمل انتهى وقته، ففوته والدك في وقته فانتهى وقته. ولو رجع والدك إلى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزئ، لأن انتهى، غادر وترك واجبا. فلو رجع والدك بنفسه إلى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزئ، لأنه انتهى. طواف الوداع هو أن يكون آخر عهد الحاج البيت، ووالدك غادر مكة دون أن يطوف طواف الوداع، فلا ينفع أن تطوف أنت عنه، لأن ليس في الطواف نيابة، مثل من ترك طواف الإفاضة ما يصح أن ينيب أحدا أن يطوف عنه، بل لا بد أن يأتي هو بنفسه ليؤدي هذا الطواف. ولو رجع كما قلت والدك بنفسه إلى مكة ليطوف طواف الوداع ما يجزئ، فهذا واجب ترك، ومن ترك واجبا عليه دم، فتخبر والدك أن عليه دم، وهي ذبح شاة لفقراء الحرم تذبح في مكة وتفرق على المساكين في مكة. كثرت الأسئلة عن الخروج إلى جدة قبل طواف الوداع، هل يجوز ذلك؟ إذا كان أنهى أعمال الحج ويريد أن يغادر إلى جدة أو إلى ما هو أقرب من جدة فليس له ذلك حتى يودع، ليس له ذلك حتى يودع، حتى يأتي بطواف الوداع ويغادر. وإذا غادر وخرج قبل أن يودع يكون ترك الواجب، فلا يفيد أن يرجع إلى مكة ليأتي بهذا الواجب. لكن إذا كان في أثناء الحج قبل انقضاء أعماله عرضت له حاجة يأتي بها من جدة ويرجع يكمل أعمال حجه فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم. حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم لبس النعل المغطي للأصابع أو ظهر القدم للمحرم مع أنه لا يغطي الكعبين؟ لا حرج في ذلك. الحذاء الذي يغطي الأصابع وظهر القدم ولو غطاها كاملة لا حرج في ذلك، ولو كان أيضا في الحذاء خياطة أيضا لا حرج في ذلك. نعم. أيضا ما حكم الحقيبة هذه أو الكمر والحزام الذي يضع فيه المال؟ استعمال المنطقة أو المحفظة أو الحزام ولو كان به خياطة كل ذلك لا حرج، كل ذلك لا حرج في استعماله للمحرم ولو كان فيه خياطة. المخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم هو ما كان على هيئة لباس مثل القمص والفنائل والسراويل ونحو ذلك. أما الحزام إذا كان فيه خياطة أو ساعة اليد إذا كان فيها خياطة والحذاء إذا كان فيه خياطة كل ذلكم لا يؤثر ولا حرج على المحرم في استعماله. نعم. حسن الله إليكم. يقول رجل حاج أو حج ولم يرمي جمرة العقبة الكبرى فماذا عليه الآن؟ إذا كان فعلا ترك رمي جمرة العقبة فهو بذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه. قد مر معنا أن رمي جمرة العقبة من واجبات الحج. فالذي عليه شاة تذبح في مكة تفرق على فقراء الحرم لكونه ترك واجبا من واجبات حجه. يقول في السؤال الثاني: هل يصح رمي الجمرة بغير الحصى؟ لا يصح رمي الجمرة بغير الحصى، وما يفعله بعض الجهال من رميها بالعلب أو بالأحذية أو بالعصي كل ذلك من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس، وإنما الجمرة ترمى بحصيات مثل ما جاء في السنة، التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم حصيات وصفها الصحابي رضي الله عنه بقولهن حصى الخذف، وحصات الخذف هي حصات صغيرة، حصات صغيرة أقرب ما تكون بحجمها لحبة الفول، أصغر من الحمصة كما وصفها الفقهاء، وأصغر أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، يعني أقرب ما تكون لحبة الفول حصات صغيرة. ورفعها على يده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس وقال: بمثل هذا فرموا، مثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: مثل هذا فرموا وإياكم فالغلو. ومع وضوح الأمر وبيانه وجلائه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن بعض الجهال يأبى إلا المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرمى إلا بحصيات صغيرة في ضوء ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في سنته. نعم. حسن الله إليكم. هذا يقول: جئنا من اليمن بعمرة من ميقات يلملم متمتعين بها إلى الحج، ثم بدا لنا أن نزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعود الآن إلى مكة، فأيهما أفضل، أن نرجع بعمرة أم نكتفي بالعمرة الأولى؟ لا شك أن اتيانكم بعمرة جديدة أفضل، اتيانكم بعمرة جديدة أفضل، وذهابكم إلى مكة من هنا لا بد فيه من إحرام، لا بد فيه من إحرام، ولا يجوز لكم الذهاب إلى مكة بدون إحرام، لأن إذا مررت بالإحرام وأنت قاصدا مكة بحج أو عمرة لا بد أن تحرم. فطالما أنكم وصلتم المدينة فعند الذهاب إلى مكة لا بد من إحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وأنتم في ذلك بالخيار، إما أن تحرم بعمرة جديدة فهذا أولى لك، أو تلبي بالحج وتبقى على إحرامك، وأنت أيضا في هذه الحالة تعتبر متمتعا لأنك جئت بعمرة في أشهر الحج، والأولى أن تأتي بعمرة جديدة. يقول: أيهما تكون للعمرة للحج، العمرة الأولى والثانية؟ على كل حال هو بهذا يكون متمتعا، وكونه يكسب عمرة جديدة فهذا أولى له. نعم. أيضا جاءت الأسئلة كثيرة في أن كثيرا من الناس أنيب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغه ذلك السلام. هذا العمل لا نعلم له أصل في السنة، يعني توكيل الزائر أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم له أصل في السنة. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين، يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالمسلم في أي مكان في الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه عن أمته السلام، ولا ينتظر إلى أن يأتي وقت الحج أو وقت العمرة ويرسل الصلاة والسلام مع أحد المعتمرين ولا يدري هذا المعتمر أو الحاج يبلغ أو لا يبلغ. بعضهم ينسى وبعضهم تكثر عليه الأسماء في قرية، كل ما مر في الطريق يقابل أحد الجماعة بلغ السلام للرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني بلغ السلام، والثالث بلغ السلام، 100 واحد 200 300 ما يقدر يحفظ. وبعضهم من شدة حرصه يكتب الأسماء في ورقة، كل ما قال له واحد بلغ قال فلان بن فلان حتى ما ينسى يكتب في ورقة، والورقة أحيانا في الحقيبة والحقيبة أحيانا تضيع وتفقد. وبعض الزوار يأتي ويسأل يقول ضاعت الأسماء فماذا أصنع؟ هذا كله لأن العمل من أصله لا أساس له، شغلوا أنفسهم بعمل لا أساس له في الشرع، لا أساس له في الشرع. ثم يأتي بعضهم مع قائمة بالأسماء ويقف عند القبر يسلم فلان ويسلم عليك فلان وفلان بنت فلان وعلان إلى آخره، وقوفا طويلا، والمكث الطويل عند القبور منهي عنه، سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره من القبور. فهذا كله مخالفات تنشأ من فعل هذا العمل الذي لا أصل له، من فعل هذا العمل الذي لا أصل له في السنة. وأعيد ما بدأت، يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالمسلم أينما كان وفي أي ساعة من ليل أو نهار يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ، ولتكن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مسك الختام في هذا المجلس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.